قاسم ya Allah mwenye urehemu hau jimla mwenye urehemu nusu. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Zinunde ze aya za heshio shabainiha. Natlu alayka min nabai Musa wa Fir'auna bilhaqqi liqawmin yu'minun. Dar husumi yao baadhi ya hizi khabari za Musa na Fir'auna hahaki uhakawmi aminiyo. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Hakika Firauna hajiheza hajuu harumai awi, na harinua kazi wa hayo zikundi, na udhalilisha baadhi wa harumao, na urahito wanaume wa hao, na uihansi na mo wanashe wa hao. Hakika hakamwe ngoni mo wafisidifu. Wanuridu annamunna ala alladhina stubzaifu fil ardi wanajaalahum ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نركاها انزاري فضليش جموع ذلليشي وحرمي أرضي وجايدي وكيم إمام ونغوزي وجايدي وكي وارثي. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم كانوا يحذرون. نري وماكني شهر ما أروي ريوني سفيرا عونا نحامانا للجيش لهاه إذو أكاه فنها حذارها هانوها وهرمواه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نارسيسي زو حمدد زو موسى وكايا مخامسني كانغو نخوف يحاهي بهنفوري زحر مومرو ولو تكينا خوف ولو تهزنيه حقيقة غري جوهور جزائي لنغري جوهم رينا موينغوني مويمي كومي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أحلي يا فرعون وامرينغي إليك يا عدوي وحاونا سبب يا هزوني حكك فرعون نحامانا للجيش لحاو وكام فني حالاتي. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نمدمش وفراونا هابا وجوكا تلزمت وحنغناوي وتمرهيتا وكنشي حياريكاي هورم رنجهكاي مانا ناوك وجاكا وحيسي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وامتدى موسى وشل وامروه hawahihe ndo jijunguza ursia na nae ngeti ndawe akari hukulaza iroho ya hahe idhia kemungu ni mwema mu'minin. Wakalat li ukhtihi kussihi fabasurat bihi an junubin wahum la yashurun. Ambiye mwanamsho wa Musa mdunge udomu angalia awengeha mdungu wa humuangalia hama hala hakumuli na uku watu hisi. Waharramna alaihi almaradia min kabli faqalat hal adullukum ala ahli bayti yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Darimziya wa hamstaji kabliya awengeha mwanamsho hahihanda yenti mjuzeni wandu wadahoni wajunwa angalizanie wajuhu kamwe manaye. Faradadnahu ila ummihi kai takarra aynuha wala tahzan walita'lama anna wa'da Allahi haqqu walakinna aktharahum la ya'lamun. Bahiri mrudisha wa hamdata hahe ili ya tulize mato ya hahe wala ya tiwujunihe na yajue hukaimi yadi ya Allahu yokweli lakini uwenji wa hao kwa tutuwa. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نوكت يا بالغ يا ملكش وطليف رمك حكما علم نحن من يدركه لي بمرنا جيما. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. نحنجيهم جيني وكتب وخافذيف وهو وكثوا هاو نحنويه والوئيد ووناو مزيما وهي شيك لشهاه نمزيما وهي مادوي وهاه ولا وهي شيك لشهاه أمبريم سيدية جنولا وهي مادوي وهاه أبنجي مسحن بمها فاريكي مسحابا zinu mwongo ni mweze amali za shaitwani hakika ya adui mpotezi ya bainiha. Kala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwa alghafuru rahim. Hamba ewe mwala wa hangu hayakini tithulumuye nafsi ya hangu amengeni khufirliye naiha mkufirlia bila shaka yende mwenye ukufirlia mwenye urehemu. Kala rabbi bima an'amta alaya falan akuna zahiran lilmujrimin. Hamba ewe mwala wahangu hizo waninemesha mtinahu paroka mshangirizi wa hema fujari. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بهيها شلوهم جينينا خوفنا وبوجا hatuhelele ya ula ya mtahawu msaada wa hahejana hadisu mhabili ya msaidie tena. Musaha mwambia hakika we mpotezi ya bainiha. Falamma an arada an yabutu الْبَطْشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ Hiwe akota haende ya zingara ya mzima ya kadu iwa hawa ili hamba Ewe Musa Ango anzo mire hii tuhamada muwatoa roho jana Kutuhanza ikatindo huka mjabari harume arli Na kutuhanza uke mungoni muwareke beshao Wajaa rajulun min aqsa almadinati yasaa Kala ya Musa inna almalaa yaatamirun Kala ya إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين نبروح ونمه مسوح جهرا بيها جهاندا إيه موسى حقيقوا وفروحهم كنسي وعنزي وهرغوا إذ وهرهيتوا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وكاتي أفاليك هنا مديان هامبا Wenda imuna wahamu, ujuni okowa harwentia ya sawa. Walamma warada maa madiyana wajada alayhi ummatan minan nasi yaskun. Wawajada min dunihim umraataini tathudan. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير نوقت يا سليم مججو يا مديان هخلصين زل ونادام ونساوز نعما نوبابوني هاو هخلواناش وعيدي وفرز نعما زهاو حامبا Yeza mbunda ninyo wa ili hindi Wamba Sika rinoso hata mpakao wa haulizi watowezi nyamaza hao Na mbabaha tu ye mbundu hazi haku Fasaka lahuma thumma tawalla ila dhilli faqali Fakala rabbi inni lima Bahi hawa nosi zezi nyama za hao Kishahara jaibu mvuli juu hamba Ewe mwala wahangu Hakika ngami mkutaji wa haina njema uduni sisiza Fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihyain Qalat inna abi yad'u ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. رحم نمشن زي مهرما هو ايدي حنجلي يحونا هايا حامبا حكي كم بدا حنقوه بارو إلي يحولي بيزي لي وا زابو أرنو سيزا بحيو يحيدا ياما بيأي كيسو حامبا وتكي نخوف ويحرم قوم يكي ظالم. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. ونمشم زمهر ووهي بهامبا ايوان بدا هامو مرنج حزيني بحكي كي وكيري ورنج حزيني ديمون زنفون أمينيف. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. حامبا حكيك أنت هني ولوز ونمزم حرب ونانقوان حشرت يوك ونرمشيه محمينان إكاه تمزي كوم إزو زحاهو نمين تصاحا نهوتي حرم شيدا وجوني هنا ويغوني موالوه ما هو حنزا يا الله. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسى حابا إذا بينا يا حنغناوي حين مدنجد تميزي حرمي يوميني كبت ظلما وحامو نا الله دي وكال جميز نباو. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. بحبو موسى يا كامل شومودا يا سافير يلي أهلي هاهي قولن روهم فدوهم لما وطور حبي أهلي هاهي نمبكي بانو لحقيقة ونمرو لعلك وحرمو أنجو مرياني خباري حويز غشمرو لعلك غمجو هورا. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. رحبوا يا وسيلي حقارو حصوت يا روح هرمو فاند موميني وحلي بوندي هرمو بحنو غاداري كشي وهرمو مدي حفن بلوكايا ايوه موسى حقيقة مي الله يمول وهم منه. وأن ألق عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إن من الآمنين. نحن بيلوا فوري زيبا كورا يا حاهو بحيو يا يوليتا فلاوها منوها حكوها حتى ونكجكوها هدوني الله حامبا ايوه موسى قربيا ولو تكينا خوف hakikanga we mwengoni mo waloharu na amani. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يمحن وحاه هرموبها نبابوها هرمنغو ويحاه نجوروها ميومتنا حتى مضارا نبي هومهن وحاه هفنغوا ويتوورهارا أمن جيزو داري نمبيلي زنغوها هيمولا وحاه ندوحا في راونا نوحو وهم كونسي وحاه حكيكا وكا ومنيبوتيف ومغوتوان. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. حمبا يو مولا وانغو يحكيك ميتي تواروه هرماو أبن جنجا من خوف واتجوني راهيتوا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. لمن محارون وين فصح يورنغو وراح نامي أمن جنبه نامي يكم شانغريزي ونصدقيشا حقيقة من خوف يوكانغو أجوني كذبيشا. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. نرجوه بغرازا ونوحاه كيوانا نيوه إهنيك السلطان حالي وكاقواناه مواصلين هزي آزهاته فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ya wajili ya nezi aya ni ujuza za hatu za bainiha wamba zinutie kati mashairi ya pangwa na sikari jaishi ya edini inu ni wababa hatu watende. Wakala Musa Rabbi a'lamu biman jaa bilhuda min indi waman takulu lahu عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. مسحبا يمنا وهام وجوانا يا حجنا ونغوزي ولا وناناي نغوزي كان لده ولا مسجيما لازم المظالم كنا نفوز. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. نفراو نحابا يني وحوهم كنت وعينزي مجمجواني هكانغني نبدل يا حانغو أبنجينا منفوزي زمدو بحاما نحر مدونغو unifanyie sarah wasiwaha juu laala anjoheoha hengu wa Musa ni hakika mingamdoni hukaye mwongoni mwema mbandrabu. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون نايها تكباري أنا لجيش لهاحي حرمي أرلبتنا حاكي نوضواني هكاكو أناهو رجزي ووهاكو فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بحيرين بنجينا لجيش لحاحر وفوري زهباريني أبنجي أنغاليا نم نجدو واكا يوم سوحي مظالم وجعلناهم أئمتين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون نري وجايبي ورندي هما إمام وفرا خند حرم ومندو ننسي القيامة وانه هيلوا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ناري واتندزي زلعان حرم دنيائنو ننسيه يا قيامة واجوه كاموغوني واجوه تايها نوددوسا هوندسي وهلنا نجيما ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون نارينك موسى الشيو بعد رانغاميزة ذكرني ذاتيني شكووني شهو ونادامو نووزنا رحمة لعل واجوه شديا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين لمحمد كدك وفند واحد جواله تلهم لما برانك موسى أمري لو كدك مونغون مما شاهدي ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين لكن بكاري بانغا كوم زينجي نورمري وهاو كولتسيوا نو كجاكا مكازي وهوان ومديان نو دوا سميا في آزهاتو لكن سيندراكا وبيهاجي وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون نكجك حبهن مطور وقت رفر موسى لكن رهوبيها وكرحي ما لو ننم ولوهاه وهذرش كومي كاوكم هذرش أجي حاجة قبلهاهم لعل واجه شديا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين نهوكا واتجوهو ناني مصيبة هزومي هنو يحاو واتكندزة وجوهامبا ايوه مولا وحاتو زاداري واتوريري يمتومي راجودوغا زعزاها هراكا موينغوني مويمة مؤمن فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون بهيوي حكيا لوانا ناسيا وجليا وانبا زادريا تونيكي وانفنموزو مسيانيكيوا أكو أجا كفريزو مسيانيكيوا كبليا وانبا مساحيري مايلي يا سيدي لناو نوانبا حكيكاريزي كفورو زوزيلي قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين أبا أبنجينا مجنى الشيشالة وننا الله إكاوشي وكوا نراحا زوزيلي إِلِنِ شِدُونَ إِكَاكُ لِنِّي وَسِهُوزِي فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ الله لا يهدي القوم الظالمين بهي كاكو اجهو جيبو امنجي جوا حكامو اتنو دونغا زحوا نفسي زحاو اندو بيه يا بطي يا حاليسي رحن ودونغا يحوا نفسي يا حاحبتنا ونغوزي والا وننا الله الى شك الله يكاوكو وكاو يكيبوليمو ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون وسليش لكول لعلك واجهش لي الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ووكاور ويريش يكبر يا حاشو وَمَا مُؤْمِنِينَ وَهَرُمِيشُ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نَبُوَ سُمِوَا شُوَامْبَا رِيشِ أَمِينِ hakika shinunde haki ala wana nemo na wahatu hakika hata kabla ya hasho rikama islamu wa salimu amriuha Allah ulaika yu'tawna ajarahum marratain ulaika yu'tawna ajarahum marratain bima sabaru ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وعندو وجوني كي وزلي وزحاو كدن بيليه زوا سبيريا نهو توا وان بيها جيما نحرم زرا ورزكي يوه توها الله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين نكاوشي لا حوزي بوزي نوهامبا نسنزي عمل زحاك ونغنسي عمل زحان وسلام وجو يا حانو كرتو تصاحا وجينغا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين حقيقه كتسو وكو وانزاو شاء الله دو وكو وانزاو نايندو جو ندو يا وكوها وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. نوامبا إكاري دنبو ونغفو مجناوي نرجو حانقولو حرمزي أرلي زحاكو آكار جوفانيا مكازيما هلا باتكوفو بأماني ikawa mabevao marunda ya haina hindu na ikerizi ikiala wananasi chao wenji harumao kwa tujua. Wakam ahlakna min kuryati batirat maishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min baadihim illa qalila wakunna nahnu alwarithin. Amiji mingavira yangamiza ikao ikaiteka bari harume maisha ya hao kayanwe makazi ya hao yatu mwanshi wangu bandandao ikati mbabititi nasinderaka warithi. Wama kana rabbuka muhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alayhim ayatina wama kunna muhliki alqura illa wa ahluha zalimun. Ni mula wahaho yekangamiza mjitim takabe hamtume harmawam jimzadze wahayo ya wasomeze azahatu na yekangamiza mji ikati ndo hukau wakazi wahayo wa madhalim. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Na haina hindu maanikiwa yumasterehi ya huhayati wa dunia ni basi nele tunula halo ne zilo hoso ni mwa Allahu zoka iri na zohu baki ava mkamtina akili. Afaman waadnahu waadan hasanan fahuwa lakihi kaman matta'nahu mata'al hayati dunia ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أورا من كم يدي ميما جكاهي هما يحما نورا من نيما شنيما يحن دنياني كشا جكاه هدوري يحرمي عذاب ينسو يقياما. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Na hadharisha usiku ya jo warumiza yambe au washirika wangu ikao mkahu daiwa onda. Qala alladhina haqqa alayhimul qawlu rabbana haulai alladhina aghwayna aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na كما كانوا إيانا يعبدون. وحكي وانا لكول واجوهان با ايوه مولا وحاكو ونونا ويكاو ريوكوتيزا ريوكوتيزا حمورا كوتيا ريواتسوان كانزوهاهو وقعدك أخري عبدي أسيسي. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وجوها بيلوا نمبوا شركة وهانوا وجوا ومشا قناه واجيبوا نمواجوا ونايا عذابوا ها انجي وانديها وقوها. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نذكر وسيك يا جوهر ورميزا يا عمبي أمجب زندوم هندي. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. بحيث ما وقدناه كان بنفو وسيكه أمنجيكو أنهوزي سانا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. شيئا توبية يا أمين يا فنعمل جيما ممكن شيئا مجوكا مونغوني موافوز. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. نمولا وحا هنغو بويشو ينزاو حتشنغوا نتقولو تلحاو حتكوها الله نهند جوحا ليسي جميزو ومشركزاو. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نمولا وحاهو نجويزو زفو بزهاو زدهاو نزو زبنواو. وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نو الله كباتي مungu يكاتي ندائي زهيمي دازو زحاهي هرمي مايشا يا معدونا آخرة نهكو ما يوياهاهي نوحاهي دمجوه رجي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أبا يمجو ناجي إنجي الله حمجيني أني مسيح مروف يمتولي ليزو حتى انتيه يا قيامة يندوي يمغمراجي تو الله يا جومرياني مينجي يبنو كم تيشيا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أبا يمجونا جي إنجي الله أمجيني أن امتنى مروف ومفلليز وحتنفه يا كياما يندبي يمجون راجي تو الله يا جومري أن مسيح يوفهم إبنكم سيشيا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. na mwinguni mwe rehema ya hahe hamjaidi ya ni masihu na mitana ilimfumwe na ilimfahe harwe fadhila ya hahe na laanla kama mjohu shukuria. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون نحذريش وستك يا جوهر ميزا يامبي أو شركة وحبيكا ونكاهو دايما وندا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Nangari juto wa shahidi haruma haina umma rambe. Na mto waze dalilu zahanyu. Nangwajua kujua hukai hakiyo ya Allahu. Na wapotele wanizu waka hukunga. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaga alayhim. Waatainahu minal kunuzi ma. إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين حكيك قارون حكى مينغوني ميكوم يا موسى شح وكدميزا Narimnika hazina ikaro, emifungo ya haju zika hujoro vasindola wanue njio nzambu. Weka umu ya hahe ya mwambia, utidoji fahari, ba hakika Allahu ya kanza wa winji ujifahari. Wabtaghi fima ataka Allahu addara al-akhirata wala نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين نتحلده لآخر هرمز الله يا هنيك ولو تسدوا زلفنك لحاه له دنيا نرد أنجيما همان دي هدي الله يا هرم دي أنجيما ولو تتحف في سديف هرمي أرمي بحكك الله يا كان زي ما فنيو في سديف قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون حمد Zinumso niki wa heil mulo niyo Akajaji wa huka Allahu Hangamiza kabla hahe wa nguwenji haruma zekarni Waka hajuha nae haruma mfuu na winji wa hunjili ya mali Na ima fujari kwa nahu zisi wa ima dhambia hao Fakharaja ala kawmihi fi zinatim قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم بهي هروشي أي كمو يا حاهي هرمال ترو لحاهي وقتها وحياتي ودنياني وانبا Abu yangeri choka na mkano mwizokaru mwianikiwa Hakikange na utajiri mhumu Wakala allazina utu ililma wa ilakum thawabu Allahi khairun liman amana wa amila saliha ولا يلقاها إلا الصابرون. نوانيكي وعلم وامبا كم شرعاني إذلي وزاء الله زكايري وهرب أمين فنو عمل جيما نكو جوزهم نبدي مشبريفو. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بحير سببي شيء أرم ليلي زينا لده لهاه بحيك جكان وحه ومسيدية بدل يا الله ولكذك من غون موشنا جسدي. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لقسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقتمني درجة حجانا وشلي ونهامبا ها ويلي الله يوهو ينزل رزقها أرمو ورمواحه وينزاوها السميزة إن يتنا الله يارني مشهج ورزميسا ها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لده الآخرة للجعين لي وويكاو قوات سبحان زمجتكو زهر مي أرني ولو في سديف نومي سموي ما وهو لون تقوى. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. حينا حجنا جمع وجوكان جمع راح نيزو نحينا حجنا بي بحيكو زدي وزهيار لنائين إكاتل زيا كهوفانيا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. حقيقة وحفر بشيء قرآن ujo hurudi shaharma mahala hurudi amba imuna wahangu ujuondo ya haja na uongozi nuya loharma upotefu wa dainiha. Wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik فلا تكونن ظهيرا للكافرين. نكوجك أيها التوكيش يومجو رواشو إكاتي هرهيما يالاونا نمول وهاهو أمن يوتك مشانغريزي وهيما كافيري. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولو تبرور أنت وهزية هرمز آزاء الله بعد ذابهم ووجو نبارو ههم لوهاهو ولو تكيمون من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولو تسمى من واجب مجنى الله كباتنغو يكاتنداي حين هيدو غشجوها غمية بدي وشوهاه يده حكومة نوهاه دمجوه رجيه.